إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام. آخر ما توقفنا عليه هو تعريف التقوى. ذكرنا تعريف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لتعريف التقوى، فقلنا إنه قال: هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. هذا تعريف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وأيضا جاء تعريف التقوى على لسان السلف بألفاظ مختلفة ومعان تكاد تصب كلها في مصب واحد. فقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: التقوى أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هكذا عرف التقوى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: أن يطاع، أي ربنا عز وجل، أن يطاع الله فلا يعصى، ويذكر، والذكر هنا المراد به الذكر القلبي والذكر اللساني، ولا ينسى، أي أنك لا تنسى الله عز وجل في شأنك كله، فربك عز وجل يحب أن تستحضره دائما. ولهذا لم يحدد عدد الذكر، بل جعله كثيرا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإن استطعت أن تذكر ربك عز وجل من أول لحظة تستيقظ فيها إلى أن تنام فافعل. ولهذا عز وجل ولهذا الله عز وجل إذا تأملنا في العبادات التي امتن الله بها علينا، والعبادات التي ذكرنا بها وقابلها بأعظم العبادات، فالله عز وجل طلب منا عبادة لأنه من علينا بالنعم. ولهذا قال الله عز وجل: كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فاذكروني أذكركم، لماذا؟ لأنه بعث فينا رسولا، ولأن هذا الرسول يعلمنا الكتاب ويعلمنا الحكمة ويعلمنا ما لم نكن نعلم. فمن أجل هذه اذكروني أذكركم. فالذكر من أعظم علامات المتقي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان كثير الذكر، فكان يعد له في المجلس الواحد قوله: أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهكذا جرى بعده الصحابة، فابن مسعود رضي الله عنه كان يسبح الله في اليوم 1000 مرة. وجزى الله بعض الصالحين الذين أعرفهم في هذه الحياة من مشايخ وطلاب علم، حيث ألزم أحدهم نفسه أن لا يمر عليه يوم إلا وقد ذكر الله 1000 مرة. ما رأيكم لو تتخذون هذا العهد على أنفسكم؟ ما رأيكم لو تتخذ على نفسك عهدا فتقول: والله لن أنام حتى أذكر الله في اليوم، سواء في الفترة الصباحية أو المسائية أو في الليل، 1000 مرة. ما رأيك لو تتخذ هذا العهد؟ قولك أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه 1000 مرة يأخذ منك قرابة 20 دقيقة فقط. 1000 مرة تقول أستغفر الله الحي القيوم وأتوب إليه. أي إنسان سيصلك يوم القيامة؟ لا شك عدا أولياء الله الذين فاقوك في هذا، فإنه كما جاء في الحديث أنه لن يصل أحد، أو من قال في اليوم أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة لن يأتي أحد مثله يوم القيامة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أحد أتى بأزيد مما قال أو كما قال. فأين الإشكال لو أنك تستغفر في اليوم 1000 مرة؟ قارن استغفارك بذنوبك، ستجد أن ذنوبك أضعاف الاستغفار الذي تأتي به، ولا تدري هل كفرها الله عنك، هل محاها عنك أم لا. فحري بك إذن أن تستغفر الله في اليوم 1000 مرة، وإن استطعت أن تستغفر أكثر فذلك خير. وقال وأن يشكر، وشكر الله تبارك وتعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالعمل. وهنا أنبه على نقطة يفعلها كثير من الجزائريين خاصة، تجد الواحد منا إذا نجاه الله من الموت أو من حادث مرور يطعم، صح ولا لا؟ صدقة. يعني لما يكاد أن يموت ثم لا يموت فيقول لك أطعم، هذا شيء جميل، وهذا من ذكر الله عز وجل ومن شكره. ولكن تخصيص ذلك بالإطعام فقط بدعة. معناها إذا نجاك الله من الموت اليوم أطعم لا بأس، إذا نجاك في يوم آخر صم لا تطعم، صم، إذا نجاك في يوم آخر من الموت قم الليل، تصدق بالمال، وهكذا نوع في شكرك لله بجسمك. والشكر يطلق على الأعمال كما ذكرت، ودليل ذلك قول الله عز وجل في حق آل داود عليه السلام: اعملوا آل داود شكرا. وقال طلق بن حبيب، وهذا أحسن تعريف للتقوى الذي ستسمعونه الآن، السلام. قال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله بنور من الله تخاف عقاب الله. هذا أحسن تعريف للتقوى كما يقول شراح الحديث وكما يقول أهل العلم. أعيده حتى تضبطوه: التقوى أن تعمل بطاعة الله، تبحث عما أمرك الله به، أمر إيجاب أو أمر استحباب، فتعمل بذلك بنور من الله أي بعلم. هذه هي التقوى كما سيأتينا بعد قليل أننا نعقد فيها فصلا خاصا، وهو أن التقوى لن تكون إلا بالعلم. فقول طلق بن حبيب: بنور من الله أي بعلم، فلا تعبد الله إلا بما شرع، ولن تهتدي إلى ذلك إلا إذا تعلمت ذلك. ثم قال: ترجو ثواب الله، أي أنك إذا صليت أو صمت احتسب الأجر على الله، وثق أنه سيأجرك، ولكن لا تأمن مكر الله، وابق دائما تنظر إلى عبادتك نظرة استحقار. إياك أن تنظر إلى صلاتك أنك قدمت شيئا عظيما إلى الله، إياك، بل دائما استحقر عبادتك، لأن صلاتك التي صليتها لو قابلناها بعظم رب العزة لما ساوت شيئا. إذا رأيت أنك تصوم الاثنين والخميس فلا تظن أنك قمت بشيء كبير جدا، إياك أن تظن هذا، بل إنك لم تفعل شيئا، عليكم السلام. ولهذا السلف رحمهم الله تعالى كان الواحد منهم إذا صلى الصلاة الطويلة التي فيها خشوع وخضوع وسكينة التي كلها بكاء، كان إذا صلى هذه الصلاة ثم سلم ينزوي في زاوية ويبكي حياء، يستحي، لأنه قدم إلى الله عبادة حقيرة، حقيرة من حيث يعني مقارنتها مع الله تبارك وتعالى، إلا في العبادات فكلها شريفة. واضح، هكذا كانوا قديما يصنعون، كان الواحد لما يعبد ربي يحشم بعدها، لماذا؟ لأنه قدم عبادة ليست كاملة. ولهذا أراد أحد العلماء أن يمثل هذه الصفة التي هي للعلماء التي ذكرتها لكم الآن، فقال: بعض الهداة يستحي إن يفرغ منها حياة حين فراغها البغي. واضح؟ قال: بعض الهداة يستحي إن يفرغ منها حياة حين فراغها البغي. قديما كانت البغي الزانية إذا أكملت زناها تخجل وتستحي، هكذا صور العباد إذا قدم الصلاة يستحي كاستحياء الزانية قديما. واضح؟ هكذا كان العباد، كان لما يقدم صيام لله تبارك وتعالى يستحي في آخر اليوم أنه قدم صياما ناقصا مقارنة مع عظم الله تبارك وتعالى. وأن تترك معصية الله، ومعصية الله عز وجل هي ما طلب تركه عز وجل، سواء كان هذا الترك مشددا كالكبائر، أو كان هذا الترك غير مشدد كالصغائر، وكلاهما معصية. أعجبني أحد الشيوخ حيث قال كلمة تخترق الفؤاد، قال كلاما رائعا جدا. وهذا الكلام الذي قاله هو صفعة في وجوه طلاب العلم الشرعي. قال كلاما والله لما قرأته فعلا شعرت بالخجل وبالحياء. قال عبادة كثير من العوام أفضل من عبادة كثير من طلاب العلم. عبادة كثير من العوام، العجائز والشيوخ الكبار في السن والجاهلين الطيبين كأمهاتنا وكأبائنا، قال لك هذه العبادة التي يقدمونها أفضل من عبادة كثير من طلاب العلم. علاه؟ لأن طالب العلم على باله بأن بعض السنن مستحبة ويجوز تركها، وتركها لا يؤاخذ عليها. أما العامي ينظر إلى المستحب كما ينظر إلى الواجب. ولهذا تلقى جداتك مثلا لما ما تصليش الوتر تبقى منزعجة وتبقى حزينة حتى تصلي الوتر، ولما ما تصليش الشفع أيضا وهي راتبة العشاء تحزن، تلقاها منزعجة حتى تنوض تصلي تعاود يعني ترجع. أما طالب العلم على باله بأن الشفع مستحب يجوز له تركه، وعلى باله بأن الوتر مستحب يجوز له تركه أحيانا. فاهمين الأمر الذي بينه هذا الشيخ؟ وهذا حق. شفنا ناس جهال والله ما يضيعوا رغيبة الفجر، ناس جهال ما يضيعوش سنة الضحى والرواتب. كاين واحد علمته الرواتب، أحكي عن نفسي ولا حرج إن شاء الله، علمت شخص الرواتب، رغيبة الفجر أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب، والتي نسميها نحن الشفع. لما علمت مرت على تعليمي له يعني سنين، فلما التقيته مرة أخرى وجدته حريصا حرصا شديدا على هذه الرواتب لا يضيعها، فخجلت من نفسي لأني أضيعها أحيانا. يكون هكذا محاضرة وتكون ربما موعد ويكون شيء ربما تعب، أضيع الرواتب. لماذا؟ لأنني أعلم أنها مستحبة، فإذا تركتها لا يؤاخذني الله، وإذا قمت بها لي الأجر، ذو المستحب. أما هو فلا، نظر إلى المستحب كما ينظر إلى الواجب ولهذا ما تركها. واضح؟ فأحيانا يكون العلم وبالا عليك. والله تعالى شرع لنا النوافل كي يجبر بها نقص الفرائض. فنحن عندما نصلي الصلوات الخمس نسها ونفكر في غير الله وفي الدنيا أثناء الصلاة، كما يعني أسأل في كل مرة من طرف التلاميذ خاصة، أن كثيرا منهم من تكبيرة الإحرام إلى تسليمة التحليل وهو يتثاءب. كثير من الناس يعاني من هذا، والسبب يقوم عليه الكسل والتعب، وبالتالي بمجرد ما يكبر يبدأ في التثاؤب ويصلي هذه الصلاة، يعني صلاة إن صح التعبير كي يتخلص منها فقط، صلاة التخلص. من المفروض على الإنسان ينتظر الصلاة، لكن هذا لا، إنما لما يأذن المؤذن يبدأ ينزعج، متى يصليها باش يريح يلكيدي صلاته إن صح التعبير. على كل حال أسأل الله أن يهدينا. قال وأن تترك معصية الله عز وجل على نور من الله، أي بالعلم، لأن الذي لا يعلم ما معنى المعاصي ولا يعلم عدد المعاصي ولا يعلم متى تسمى هذه معصية وهذه معصية ولا يعلم الفرق بين الكبائر وبين الصغائر، فإنه مظنة أن يقع فيها. كثير من الناس يدير الكبائر وما على بالوش، كثير من الناس يدير كبائر. مقبل في محادثة يعني إنسان كأني أنكرت عليه شيء، هو يقول أني ما قمت به، وأنا أقول له بلى يا أخي قمت به. قال لي بهذا اللفظ، ورأس أختي الذي دفنته بيدي في المقبرة ما فعلت كذا وكذا وكذا. بدا له أنه لا يوجد شيء أعظم من رأس أخته التي دفنه بيديه في المقبرة. يعني شوفوا كيفاش هو عم بتلو، يجوز هذا الحلف لكنه شرك بالله، شرك بالله. وهذا الشرك أخبر الله عز وجل أنه لا يغفره، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا من الذين عرفوا التقوى الحسن البصري رحمه الله تعالى، أي على نور من الله، تخاف عقاب الله. تخاف عقاب الله أي أنك تخشى من أن يسخط عليك، وتخشى من أن ترفض عباداتك ولا تقبل، وتخشى من أن يدخلك جهنم عياذا بالله. قال الحسن البصري رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. فاهمين يعني محور التقوى ما هو؟ الفعل والترك. التقوى محورها الفعل والترك، الفعل لما أمر الله والترك لما نهى عنه. قال الحسن: المتقون لما سموا بمتقين؟ لأنهم اتقوا أي تركوا ما حرم الله وأدوا ما افترض الله. والله تعالى افترض علينا فرائض كثيرة، منها قولية ومنها فعلية ومنها مالية ومنها بدنية ومنها ما يشترك فيها القول والجسم والمال معا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وبه نختم إن شاء الله تعالى، قال: ليس التقوى بصيام النهار ولا بقيام الليل أو التخليط فيهما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. هذه التقوى. يقول عمر بن عبد العزيز تقوى الله ليس بكثرة الصيام. ما الفائدة إذا كنت تصوم النهار كله وأنت تشتم هذا وتسب هذا وتقذف هذا، ولا بقيام الليل؟ ما الفائدة من قيام الليل وأنت تعق والديك، تعق أباك وأمك؟ ما الفائدة من قيام الليل؟ أو التخليط فيما بينهما، يعني أن تجمع بين القيام والصيام معا وأنت مقصر في الفرائض، ما الفائدة من ذلك؟ ولكن التقوى ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله. ثم بعدها إذا أتيت بالخير، قال: فمن رزق بعد ذلك خيرا، أي من أتى بالفرض بالنوافل من نافلة الصيام ونافلة القيام فهو خير إلى خير. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. العشية ما كانش حلقة، كاين يوم، كاين غدا إن شاء الله نعوضها في آداب طلب العلم.